نور من القرآن. قال الله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر تبارك وتعالى عن جزائه الأوفى للمهاجرين في سبيله في كل حين وزمان وفي كل أرض ومكان ابتغاء مرضاته. الذين فارقوا الديار والأوطان والإخوان والخلان رجاء ثواب الله وطمعا في حسن جزائه، فرارا بدينهم من كيد الظالمين وبطش الطغاة الجبارين، فصبروا على البلاء والابتلاء واحتملوا الغربة والشقاء وتوكلوا على رب الأرض والسماء فاعتمدوا عليه وتوجهوا بقلوبهم إليه. فهؤلاء الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم وتخلوا عما يملكون وعما يحبون وضحوا بديارهم وقربهم من عشيرتهم بل وأولادهم وزوجاتهم وآبائهم وأمهاتهم، فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم لله فسيعوضهم الله خيرا منها في الدنيا. فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وكذلك وقع للمهاجرين الأولين، فإنهم مكن الله لهم في البلاد وحكمهم على العباد وصاروا أمراء حكاما وجعلهم للمتقين إماما، حيث وعدهم تعالى بالمجازات الحسنة في الدنيا بالنصر والتمكين والعزة والمنعة والقوة، وهم يرجون في الآخرة عوضا عن كل ما خلفوا وكل ما تركوا. فإذا كانوا قد خسروا الأموال والديار فإن أجر الآخرة أكبر وأعظم مما أعطاهم الله تعالى في الدنيا من الفوز بالرحمات ودخول الجنات، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.